بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم بالنسبة إلى مسألة تزين الرجل والمرأة بما يحرم على كل منهما، والنتيجة التي وصلنا لها مع الشيخ الأنصاري هي أن المسألة أن اللعن الذي ورد في ذلك ناظر إلى مسألة تخنث الرجل والمرأة بأن يتحول كل منهما إلى ما لا ينبغي أن يكون بالآخر، ببيان قد تقدم. وقد يجعل من صغريات هذا البحث مسألة التشبه بالكفار في اللباس وفي الهيئات وما شابه، وما هو المألوف اليوم عندنا في مجتمعاتنا من متابعة بعض الكيفيات المعينة في الحلاقة وما شابه، والاستدلال عليها لربما بأدلة لباس الشهرة أو ما شابه إن كان مؤديا إلى القيد الذي ذكرناه فيما مضى بها، وإلا فيمكن أن يتمسك لها بعمومات النهي عن التشبه بالكفار سواء في الأبنية أو الدور أو ما شابه كما هو مذكور في محله. فعلا الحديث في المسألة الثالثة من المسائل التي تعرضها المصنف على الله مقامه، وهي مسألة التشبيب بالمرأة المؤمنة. المعروف بين أصحابنا هو حرمة التشبيب بالمرأة المؤمنة، ومعنى التشبيب كما يستفاد من كلمات اللغويين وهو المستفاد أيضا من كلمات جامع المقاصد، أن المراد من التشبيب عبارة عن رفع ذكر ثناء المحبوب وصفاته واشتهاره بكيفية الغزل، وهو عبارة عن التمايل إلى الصبوة واللهو واللعب واتباع الهوى بحيث لا يبالي بما يفعل ويقول. ولذا يمكن أن نقول أصل التعبير بالتشبيب مأخوذ من كلمة الشباب، وعادة الشباب هو الذي يكون فيه هذا المعنى الذي ذكرناه من عدم المبالاة ومن اتباع الهوى والميل إلى اللعب واللهو واللهو وما شابه. هذا العنوان عنوان التشبيب وقع محلا للبحث بين أصحابنا في جهة الحرمة وعدمها، والمعروف بين أصحابنا هو الالتزام بكونه محرما من دون خلاف بينهم. ذكر الشيخ صاحب جامع المقاصد محقق الكرشي أن حرمة التشبيب بالمرأة المؤمنة أو أن التشبيب بالمرأة المؤمنة إنما يحرم حال توفر ثلاثة قيود، وهي كونها معينة معروفة حتى لو لم يعرفها السامع، وبالتالي لو شبب امرأة مجهولة عنده وعند السامع فإن ذلك لا يستلزم الحرمة. الشرط الثاني قال أن تكون مؤمنة، ومعنى ذلك أن تكون شيعية إمامية، فلا يحرم التشبيب بنساء أهل الحرب ولا نساء أهل الذمة ولا نساء أهل الخلاف. القيد الثالث أن تكون محرمة، يعني أن لا تكون محللة للمشبب. أما لو كانت المشببة محللة للمشبب كزوجته فلا يلتزم حينئذ بالحرمة. هذا ما ذكره جامع المقاصد. ما يهمنا في البحث هو التعرف لما أفاده الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الطاهرة. أقول أولا من الواضح أن مسألتنا تنقسم إلى عدة مسائل، وذلك لأنها تنقسم في البداية إلى مسألتين أساسيتين: المسألة الأولى التشبيب بالمرأة، المسألة الثانية التشبيب بالغلام. وهاتان المسألتان تنقسم بعد ذلك، تارة تكون المرأة والغلام معروفان، وتارة تكون المرأة والغلام مبهمان خياليان. المرأة بعد ذلك تارة تكون امرأة محللة، تارة تكون امرأة محرمة. فلو جئنا للمرأة لوجدنا أن الموجود عندنا في البداية أربعة، ثم الأربعة يتحولون إلى ثمانية فروع، وعندنا في جانب الغلام فرعين، فحاصل البحث يكون تقريبا حدود 16 فرعا أو ما يقارب من هذا المعنى 10 إلى 12 قل أو كثر. في المقام عندنا إذن عدة فروع ينبغي التعرض إليها. ما يهمنا ليس متابعة الفروع بمقدار ما تقعيد المسألة وإثبات الكلية فيها. لذلك نحتاج فعلا إلى الحديث عما يدل على حرمة التشبيه، ثم نتعرض لبعض الفروع التي تعرض لها المصنف قدس الله نفسه الطاهرة. استدل على حرمة التشبيه كما ذكر ذلك الشيخ الأنصاري بما يقارب 8 أو 9 أدلة. تعرض الشيخ الأنصاري في البداية 3 أدلة منها، وقال بأن هذه الأدلة غير تامة، ثم بعد ذلك تعرض هو لذكر الأدلة التامة ووصل إلى نتيجة. لا بأس بمتابعة الشيخ الأنصاري بعرض هذه الأدلة والنظر في أن هذه الأدلة في نفسها تامة يمكن الاعتماد عليها، وبالتالي الفتوى بحرمة التشبيب بالمرأة المؤمنة أو بالمرأة مطلقة بدون فرق بين المعروفة والمبهنة، أو بالتفريق بين المعروفة والمبهنة، أو لا يمكن الوصول إلى دليل ثمانية دليل الحرمة، وبالتالي الالتزام بعدم إمكانية في القول أو الفتوى بمسألة الحرمة. كيفما كان استدل كما قلت بعدة أمور. الدليل الأول قالوا لأن التشبيب بالمرأة يستلزم هتك حرمتها وإدخال النقص عليها وعلى أهلها، لأنه إذا صارت المرأة تذكر في المجالس وتكون معرضا للحديث من فلان وفلان وفلان، فإن ذلك يستلزم أولا هتك حرمتها، ثانيا يستلزم أيضا إدخال نقص على أهلها، وذلك من الأمور مكاشفة عن مذمة، وذلك من الأمور المذمومة والتي لا يرتضيها أهل العفة وأهل الرضا وأهل الصلاح وما شابه. هذا الدليل يمكن أن يخدش بعدة خدوشات. مثلا يلاحظ عليه أولا إن هتك المرأة وإن كان أمرا محرما عقلا ونقلا، لكن هتك المرأة لا يختص بخصوص الشعر. ربما يكون هتك المرأة المؤمنة بغير الشعر، فلا معنى لأن تختص حرمة الهتك للمرأة المؤمنة بخصوص الشعر. هذا أولا. ثانيا أيضا نقول بأن حرمة الهتك لا تختص بالمرأة الشيعية، بل يجري ذلك في كل مسلم ومسلمة، بل يجري ذلك في كل محترم الدم كالذمي أو الذمية أيضا. هذا جانب. جانب آخر، إن عنوان الهتك قد لا يتحقق ما لو كانت المشببة زوجة أو كانت المشببة أمة، فإن عنوان الهتك لن يتحقق لأنها تكون مرتبطة به، وبالتالي لن يتحقق الهتك. ثانيا، إن النسبة بين الهتك وبين التشبيب هي العموم من وجه، لأنه ربما يتحقق الهتك بدون التشبيب، وربما يتحقق التشبيب بدون الهتك. مثلا إذا أنشأ شعرا أو أنشد شعرا في خلوة بحيث لم يطلع عليه أحد، فهنا يتحقق عنوان التشبيه لكنه لم يتحقق عنوان الهتك. أو ذكر محاسن المرأة وجمالها وكمالها لمصلحة عقلائية، لنفترض مثلا أن الشيخ قد عزم على نكاح امرأة فاحتاج إلى أن يعرف هذه المرأة، فقام شخص فأنشد شعرا في جمال هذه المرأة وكمالها وجلالها وما شابه، فهنا مصلحة عقلائية، حيث أن المقدم قد استشار، ففي مثل هذه الحالة لما كان مستشارا وكان المستشير راغبا في الخطبة وكان المستشار مؤتمن كما هو مقتضى النصوص فأنشأ هذا الشعر، هذا في البين تشبيب لكنه لا يستلزم الهتك. فالنسبة إذا بين الدليلين أو بين الوجهين نسبة العموم من وجه، فربما افترقا وربما اجتمعا. فإذا كان المدار على الحرمة هو عنوان الهتك، ربما يحصل تشبيب بدون حصول هتك، فيكون الدليل على أي حال أخص من المدعى. الدليل الثاني الذي ذكر في المقام، قالوا بأن التشبيب إيذاء للمرأة المشببة أو إيذاء للمشبب بها، ومعلوم بأن أذية المؤمن محرمة، فلا يجوز للإنسان المؤمن أن يقدم على إيذاء مؤمنا آخر. يمكن أن يجاب عن هذا الدليل؟ أولا لأنه لا اختصاص للتشبيب بالمرأة بالمؤمنة الأجنبية، بل يحرم إيذاء كل مسلم ومسلمة وذمي وذمية، حتى الزوجة والأمة يحرم على الإنسان أن يقوم بإيذائهما. ثانيا إن النسبة بين التشبيب والإيذاء نسبة العموم من وجه، لأنه يمكن أن يتحقق الإيذاء بغير التشبيب، كما أنه يمكن أن يتحقق التشبيب بدون إيذاء. مثلا النساء المتبرجات، لو وجدنا امرأة متبرجة فجاء شخص وقام بتشبيبها، لا ريب في أن تشبيبها مدعاة إلى إدخال السرور إلى قلبها وليس مدعاة إلى أذيتها، لأن النساء المتبرجات يفرحن بأن يشببن فيذكر فيهن الشعر في محاسنهن وجمالهن وكمال صفاتهن وما شابه. فهنا التشبيب بالمرأة المتبرجة إنما هو في الحقيقة إدخال سرور لها وليس إيذاء بالنسبة إليها، فلا يمكن أن يقال بأن المقام مقام أذية. لو كانت شيئية متجاهرة بالفسق فلا يصدق إيمان الاصطلاح. ولذلك أصل الأدلة التي دلت عندنا على حرمة الإيذاء شاملة لكل محترم الدم صافا. نقول الذمي والذمية بعد، مو فقط لو كانت مؤمنة متبرجة فاسقة مذنب. لا، هي إذا كان الآن لا نتكلم عن الهاتف، نتكلم بأن إذا أقول مؤسسا المذكور عدة وجوه. الوجه الثاني هو أن التشبيب إذا نقول هل بالنسبة للمرأة المتبرجة يتحقق عنوان الإيذاء؟ تشبيب قطعا، الكلام في كونه إيذاء. لحظي، نقول المرأة المتبرجة نوع، ما أريد نتكلم عن هند فقط، كل المدعى أن التشبيب إيذاء للمشبدات لا مطلقا، فبالتالي في محل الفرض لا يتحقق الإيذاء. الدليل الثالث الذي يمكن أن يذكر في المقام، قالوا بأنه طبعا لو سلمنا بأنه قبل أن أذكر الدليل الثالث لابد بالإشارة للنقطة اللي أشار لها، لو قلنا بأن الإذاعة للمتعلقين بها يمكننا أن نقول لا دليل عندنا على حرمة كل فعل يتأذى منه الغير. مثلا يعني بناء على أن الفاعل لم يقصد أذية الغير، لأنه قد يتأذى الغير من فعل شخص آخر لبعض المباحات أو المستحبات أو الواجبات. مثلا التاجر يتأذى من تجارة جاره، كلما باع جاره، مع أن جاره لربما يكون بيعه على نحو الوجوب لأنه يريد أن يحصل نفقته وتركه الواجبة، لكن هذا الجار يتأذى من ازدياد تجارة جاره فضلا عن كونه واجبا أو مستحبا أو ما شابه. أو مثلا بعض الجيران قد يتأذى من سعة دار جاره مثلا، أو من حسن دار جاره، أو من جمال دار جاره، مع أن هذه الموارد هذه الأذية هنا ليست محرمة بالاتفاق لأنها لم يكن الفاعل قاصدا أذية المتأذي. فإذا لا يوجد عندنا عنوان عام يدل على حرمة كل أذية لكل أحد، عندنا بعض الموارد الخاصة هي التي دلت على حرمة الأذية بأنحاء خاصة مذكورة في محلها. الدليل الثالث الذي ذكر في المقام، قالوا بأن التشبيه يستوجب إغراء الفساق بالمشببة، فبالتالي تكون مدعاة لعيونهم ومظنة لطلبهم ورغبة لإرادتهم. هذا العنوان أيضا وإن تم في نفسه مثلا، أقول أولا لا يختص بالمرأة المؤمنة الأجنبية، بل أن إغراء الفساق بالمشببات شامل للمسلمات فلا معنى للتقييد بالمؤمنات، وشامل للذمية، وشامل للزوجة وللأمة فلا معنى لتقييده بالمؤمنة، ولا يختص بالشعر. لو جلس في مجلس من المجالس وصار يذكر صفات هذه المرأة الذمية لكن يذكرها بغير الشعر بالنثر مثلا فلا اختصاص. هذا أولا. أيضا ثانيا نفس الكلام الذي ذكرناه في غيره، إن النسبة بين عنوان الإغراء للفساق والتشبيب العموم من وجه، لأنه قد يتحقق إغراء بدون تشبيب وقد يتحقق تشبيب بدون إغراء. لو جلس مستقلا في غرفة وأقفل على نفسه الأبواب والشبابيك وصار يشببها وألقى فيها معلقة من معلقات طرفة ابن العبد أو ما شابه، فحينئذ يقال لأنه تحقق التشبيب مع عدم تحقق عنوان الإغراء. إذن هذه العناوين الثلاثة التي وردت في الأدلة الثلاثة وإن كانت محرمة في نفسها بلا إشكال وبلا ريب، لكنها لا توجب حرمة عنوان التشبيه بالمعنى المصطلح وبالقيود المعتبرة فيه، بل يمكن الالتزام حينئذ بأدلة أخرى. هذا الأمر دعا الشيخ الأنصاري أن يعقب بعد هذه الأدلة الثلاثة بأن هذه الوجوه ليست ناهضة في إثبات تحريم التشبيب بالمعنى المصطلح، بل هذه الوجوه قد تكون أخص من جهة من المدعى وقد تكون أعم من جهة من المدعى، يعني قد تكون بهذا اللحاظ أخص وقد تكون بهذا اللحاظ أعم، فإن التشبيب بالزوجة شامل لأكثر المذكورات فتكون أعم من المدعى وقد تكون أخص من المدعى. فبالتالي هذه الوجوه الثلاثة غير ناهضة، وقد عرفت الخشية فيها فيما تقدم. من هنا أراد الشيخ الأنصاري أن يستدل بأدلة أخرى دالة على حرمة التشبيه بالمعنى الاصطلاحي الذي ذكره الأصحاب، ولذلك عرض الشيخ الأنصاري أو ذكر الشيخ الأنصاري مجموعة من الأدلة. أول الأدلة التي ذكرها الشيخ الأنصاري للالتزام بالحرمة قال: نتمسك بعمومات حرمة اللهو والباطل، وسيأتي من الشيخ الأنصاري إن شاء الله التعرض لها في بحث الغناء. ومن مصاديق اللهو والباطل التشبيب، فيثبت حينئذ الالتزام بالحرمة. وبعبارة أوضح، قياس منطقي، هذا الدليل قياس منطقي من الشكل الأول كبرى، إن كل لهو وكل باطل محرم صغرى، إن التشبيب لهو إن التشبيب باطل، النتيجة التشبيب محرم نتيجة هذا القياس المنطقي من الشكل الأول. يمكننا أن نجيب على الشيخ الأنصاري في هذا الدليل بما أجاب به الشيخ الأنصاري قبل قليل، فنقول: أولا، إن النسبة بين التشبيب وبين الباطل أو بين التشبيب وبين اللهو عبارة عن نسبة العموم من وجه، إذ قد يتعلق بالتشبيب غرض عقلائي، ويكون الكلام أيضا مشتملا على مطالب عالية ولطائف راقية، فلا يكون حينئذ التشبيب باطلا لا بالذات ولا بحسب الغاية المقصودة، فقد يتحقق التشبيب دون تحقق الباطل. ومن الواضح أن الباطل قد يتحقق دون تحقق تشبيبه، ومع كون النسبة بين دليل بين التشبيب وبين الباطل أو الله نسبة العموم من وجه، سوف يكون الدليل حينئذ أعم من المدعى، أو سوف يكون المدعى أخص من الدليل، ومع كون المقام كذلك فلا يمكن الالتزام بالحرمة. سيكون الدليل أخص أو أعم ما شئت فعبر، يعني لن يصلح الدليل حينئذ للدلالة على المقام. هذا أولا. ثانيا نقول بأن حرمة اللهو والباطل ممنوعة على نحو الإطلاق، القول بأن الباطل أو اللهو محرم مطلقا ممنوع كما سبقت الإشارة له عند الحديث عن آلات الله والباطل، خصوصا بالتفسير الذي ذكرناه هنا بأن اللهو عبارة عن ما ألهى وأشغل الإنسان عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن الأمور النافعة. فإن التزمنا بمثل هذه، يعني التزمنا بأن هذا هو مفهوم الله وقلنا بحرمة الله مطلقا، لزم من ذلك الالتزام بحرمة جميع المشاغل الدنيوية، لأن جميع المشاغل الدنيوية تلهي عن ذكر الله عز وجل وعن ذكر القيامة وتبعاتها. بل ربما أداء الإنسان لبعض واجباته الشرعية التي لا يشترط فيها عمل قصد القربة إلى الله سبحانه وتعالى، الواجبات التوكلية أو بعض الأحكام الوضعية من أداء حقوق الزوجية وما شابه، لا يشترط فيها قصد القربة. قد تكون هذه الأمور من الأمور الدنيوية أو المشاغل الدنيوية التي تنهي عن ذكر الله، حيث أن الإنسان حينما يؤدي حق زوجته مثلا بالجلوس إليها على سبيل المثال، ربما يكون حديثه إليها حديث دنيوي بحت، قاعدين يخططون مستقبلهم الحياتي مثلا، شلون راح يسوون الفيلا وشلون راح ياسسونها وشلون دون ان يذكر الله عز وجل من قريب او بعيد، بل ربما يكون تمام الدنيا والركون اليها وصول الامل. فحينئذ ايقال بان هذا الامر من الامور المحرمه لا ريب فيه ان الالتزام بذلك في غير محله. بل ورد التعبير في القرآن الكريم عن الحياة الدنيا بأنها لهو ولعب، ما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، فالنتيجة أنه لا يمكن الالتزام بحرمة جميع ذلك. بل ذكرنا فيما تقدم أن اللهو الذي يخرج به الإنسان عن حالة الاستقامة والاعتدال بحيث يؤثر في عقله وإحساساته كما يؤثر الخمر فيها، لا مانع من الالتزام بحرمته، ببيان قد تقدم في البحث عن آلات الله. وإن تعادت الحياة إن شاء الله ربما نتعرض له حينما يتعرض له الشيخ الأنصاري. ثالثا نقول سلمنا مع الشيخ الأنصاري بحرمة الله مطلقا، لكننا نقول أمرا يا شيخنا الأنصاري، إن الحرمة الثابتة لعنوان من العناوين لا تسري لعنوان آخر، حتى مع الالتزام بوجود تمام الملازمة بينهما خارجا، وإلا كان هذا من القياس المحض، والمعروف أن القياس محرمون. الدليل الخامس الذي يمكن أن يذكر في المقام وهو ثاني أدلة الشيخ الأنصاري، قال بأن التشبيب من الفحشاء المنهي عنها، قال تعالى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وقال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وعن أبي عبد الله عليه السلام في الكافي من قال في مؤمن ما رأته عيناه وسمعته أذناه فهو من الذين قال الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. فعلى أي حال الفحش عبارة عن القبيح من القول والفعل، ولا ريب في أن التشبيب وإن لم يكن مشتملا على قبح في القول إلا أنه قبح في الفعل، فحينئذ يكون التشبيب من صغريات الفاحشة التي ورد النهي عنها من قبل الله سبحانه وتعالى في الآيات القرآنية أو بلحاظ تطبيق الإمام عليه السلام الآية الشريفة، فينطبق حينئذ على التشبيب الحرمة، لأن النهي ظاهر في الحرمة كما قرر في الأصول. يمكن أن يجاب عن هذا الدليل بأن كون التشبيب المصطلح من الفحشاء المحرمة مطلقا ممنوع، لأنه كما قلنا ربما يجلس في بيته فيتكلم، وربما يكون تشبيبه بزوجته فلا ينطبق عليه عنوان الفحشاء أصلا، حتى يقال بأن هذا فعل قبيح أو قول قبيح. وعلى فرض التسليم بكونه من الفحشاء المحرمة، قلت لا معنى لتخصيصه بخصوص المرأة المؤمنة، بل إن الفاحشة كما تنطبق في حق المرأة المؤمنة منطبقة أيضا في حق المرأة الذمية أو المرأة المسلمة وما شابه. السادس قال الشيخ الأنصاري بأن التشبيب ينافي العفاف المأخوذ في مفهوم العدالة كما في صحيح ابن أبي يعفور قلت لأبي عبد الله عليه السلام بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ فقال أن تعرفوه بالستر والعطاف وكف البطن والفرج واليد واللسان. فهنا قد أخذ في مفهوم العدالة أن يكون الإنسان عفيفا، ولا ريب في أن التشبيب خلاف العفة، فحينئذ يكون محرما لأن التشبيب مدعاة إلى سلب صفة العدالة من المشبب، وينبغي على المؤمن أن يبقي نفسه عدلا فيثبت الحرمة حينئذ. على أي حال هذا الدليل يبتني على أساس إرادة معنى العفاف من الرواية المباركة. أما لو قلنا بما قاله القوم بأن الظاهر من مناسبة الحكم والموضوع أن المراد من كلمة العفاف في الرواية إنما هو عبارة عن اجتناب المحارم التي حرمها الله سبحانه وتعالى، وليس المراد منها العفاف الأخلاقي الذي أراده الشيخ الأنصاري لكي يختم به دليله على المدعى، فحينئذ يقع الكلام في أن التشبيب محرم حتى يجب الاجتناب عنه، أو أن التشبيب ليس محرما ومع كون التشبيب ليس محرما فلا يجب الاجتناب عنه، يعني سوف يكون الدليل مصادرة بينه. بل لو قال الشيخ الأنصاري بأن المراد من العفاف في الرواية العفاف الأخلاقي لقلنا بتمامية الدليل على المدعى وقد عرفت المنع عن ذلك. السابع الذي تمسك به الشيخ الأنصاري قال نتمسك بفحوى ما ورد في النهي عن الأمور التي توجب ولو بأمر بعيد التي توجب تهيج القوة الشهوية عند الإنسان إلى غير حليلته سواء من المحرمات أو المكروهات التي يعلم منها إجمالا حرم ذكر المعينة المحترمة بما يهيج الشهوة عليها. فذكر الشيخ الأنصاري ثلاث طوائف من النصوص، هل هذه الطوائف من النصوص منشأ المنع الذي ورد فيها حرمة أو كراهة هو عنوان تهييج الشهوة أو أمرا آخر؟ إنما يتم الاستدلال إذا كان المطب فيها عنوان تهييج الشهوة. ثلاث طوائف قد ذكر الشيخ الأنصاري، الطائفة الأولى ما ورد في النهي عن النظر إلى الأجنبية وأن النظر إليها سهم من سهام إبليس، ولا يخفى أن إطلاق السهم على النظر إلى المرأة الأجنبية من جهة كون النظر مؤثرا في قلب الناظر وإيمانه، فإذا كان النظر سهما مؤثرا في قلب الناظر وإيمانه وبالتالي يؤثر في الإيمان فالتشبيب بالمرأة الأجنبية من باب أولى. فكما أن النظر محرم لكونه يترك هذا الأثر، فما بالك بالوصف والتغزل و التلهي واللعب وما شابك ما شرنا قبل قليل. على أي حال عندنا مجموعة من النصوص أقتصر في البين على نص واحد وهو رواية علي بن عقبة عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، وكم من نظرة أورثت حسرة طويلة. فهذه الروايات إذا كان النظر يؤدي إلى ذلك فمن باب أولى يكون التشبيب المشتمل على ذكر ووصف ومدح وغزل وهو إلى آخر. السيد الخوي قدس الله نفسه الطاهرة منع هذا الأمر فقال بأنه أولا لا ملازمة بين التشبيب وبين النظر الموجودة في المقام، ومع كون الأمر كذلك فلا يمكن الاستدلال بهذه الروايات. ثانيا قال بأن قد يكون التشبيب مهيجا للشهوة ولا يكون حراما كما لو كان التشبيب تشبيبا بالزوجة، فحينئذ لا معنى لأن يقال بالحرمة. وقد يكون التشبيب بالمرأة لكنه لا يهيج الشهوة كما لو شبب بإحدى محارمه فلا يتم حينئذ الدليل. الشيخ التبريزي أيضا عنده كلام في المقام وهو كلام جميل، يقول بأن هذه الروايات يبتني الاستدلال بها على أساس النكتة التي تضمنتها، وهي أن النظرة سبب من تهيج الشهوة، بحيث تكون علة الحكم حينئذ هو هذا الأمر. فإذا كان الأمر بنحو العلة للحكم أمكن أن نتعدى إلى كل ما كان كذلك، أما إذا كان على نحو حكمة الحكم فلا يمكن التعدي منها، والظاهر من النصوص الثاني لا الأول. الطائفة الثانية هي الروايات التي وردت في النهي عن الخلوة بالمرأة الأجنبية، وهي كثيرة، بل ورد في بعضها أن ثالثهما يكون الشيطان، ومقتضى ذلك حرمة كل ما يهيج الشهوة إلى المرأة الأجنبية. ومن الواضح أن هذا الملاك موجود في التشبيب أيضا، فحينئذ يلتزم بالحرمة. من النصوص رواية محمد: دخلت المدينة وطلبت بيتا أتكارا، فدخلت دارا فيها بيتان بينهما باب وفيه امرأة، فقالت تكارى هذا البيت، قلت بينهما باب وأنا شاب، قالت أنا أغلق الباب بيني وبينك، فحولت متاعي فيه وقلت لها، من مصادق أن النساء كيدهن عظيم هذه الرواية، فحولت متاعي فيه وقلت لها أغلق الباب، فقالت تدخل علي منه الروح، فقلت لا أنا شاب وأنت شابة أغلقي، فقالت اقعد أنت في بيتك فلست آتيك ولا أقربك، وأبت أن تغلق شوي الظاهر. فأتيت أبا عبد الله عليه السلام فسألته عن ذلك، فقال تحول منه، فإن الرجل والمرأة إذا خليا في بيت كان ثالثهما الشيطان. هذه الرواية دلت على المنع من اختلاء الرجل بالمرأة، ومعنى اختلاء الرجل بالمرأة أن يكون معا في بيت واحد، لا يمكن لثالث أن يدخل عليهما. ولذا لو كان جالسين في السيارة اليوم مثلا لا يقال لها بأنها خلوة محرمة، إذ يمكن يسيران في الطريق أو كان واقفين ويمكن للناس أن تراهما ويمكن للناس أن تدخل عليهما، أو لو جلسا في غرفة وكان الباب مغلقا لكنه غير مقفل بحيث يمكن لكل أحد أن يدخل عليهما، فلا ينطبق عنوان خلوة محرمة. وعندنا روايات أخرى على سبيل المثال، رواية الراوندي روي أن إبليس قال لا أغيب عن العبد، هذا خوش موضوع إلى الخطبة، لا أغيب عن العبد في ثلاث مواضع: إذا هم بصدقة، وإذا خلا بامرأة، وعند الموت. فإن هذه الروايات على كثرتها، عندنا روايات في المقام كثيرة وإن كانت كلها ضعيفة الأسناد، لكن لا يبعد أن صدور هذه الروايات الكثيرة عن الفريقين شيعة وسنة توجب اطمئنان النفس بصدور بعضها لا محالة. ومن الواضح قد يقال هكذا أن ومن الواضح أنها ظاهرة في أن الحكمة في المنع من الجلوس إلى المرأة الأجنبية والاختلاء بها هو تهييج الشهوة إليها، كما هو المتبادر من كون ثالثهما الشيطان. فإذا فرضنا وجود الملاك في التشبيب كان بعد ذلك الحكم بحرمته. السيد الخوي قدس الله نفسه الظاهر في المقام، وتبعه الأستاذ، وتبعه الشيخ صادق الروحاني، وجميع تلامذته إلا من خص بالذكر زين، أو إلا من خص ببعض الخصوصيات، تبعوه في حمل هذه الروايات على معنى بعيد جدا عن المعنى العرفي، أقره السيد الخوي ومن جاء بعده ناقشه. أسألكم الدعاء. السيد الخوي يقول أصل روايات الخلوة ليست ناظرة للخلوة العرفية، وإنما كانت الجاهلية البيوتات تفتقر إلى المرافق العامة، فكانت المرأة تخرج إلى الأماكن المنخفضة، وهو معنى كلمة الغائط، فتقضي حاجتها هناك، وربما كان المكان مشتملا على رجل وامرأة، فيجلسان أثناء قضاء حاجتهما ويتحادثان إلى بعضهما البعض. فالنظر في هذه الروايات إلى النهي عن اجتماع الرجل والمرأة في مكان قضاء الحاجة، الخلوة بمعنى بيت الخلاء، فالروايات ناهية عن ذلك وليست ناهية عن خلوة الرجل والمرأة بأن يجلسا منفردين في مكان لا يمكن دخول أحدهما على الآخر. ولا أظن أن هذا المعنى له مع يعني قد مقبول عرفا، لكن الغريب أن يتبعه تلامذته من خصصنا ذكرهما سيد الصادق الروحاني في سواء فقه الصادق أو في كتاب الظاهر منهاج الفقاهة أو ما شابه، ومثل ذلك الأستاذ طال الله بقاه في الإرشاد بل حتى في مجلس المباحثة، وهو بعيد كل البعد عن المعنى العرفي. الطائفة الثالثة من الروايات هي بعض الأمور المطروحة التي يظن أن النهي عنها بلحاظ تهييجها للشهوة بالنسبة للأجنبية، فنستدل بفحواها على حرمة التشبيب بها بتوهم كون التشبيب أقوى ملاكا وأقوى في التأثير من هذه الأمور. من الروايات ما ورد في التنزيه عن جلوس الرجل في مكان المرأة حتى يبرد، رواية التكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا جلست المرأة مجلسا فقامت عنه فلا يجلس في مجلسها رجل حتى يبرد. وما ورد في رجحان تستر المرأة المسلمة عن نساء أهل الذمة وكراهة انكشافها لهن فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن معتبرة حفص البختري. وما ورد في التستر عن الصبي المميز إذا كان يحسن الوصف كرواية على سبيل المثال. حال هذه مجموعة من الروايات يمكن أن يستدل بها على المدعى، لكن الأنصاف أن الاستدلال بهذه الروايات غير ناهض لإثبات الدعوة. الدليل الثامن الذي ذكره الشيخ الأنصاري في المقام النهي الوارد في الكتاب الشريف عن أن يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وهو إشارة إلى قوله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أو قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهم. بتقريب إن التشبيب يوجب طمع من في قلبه مرض أكثر من الخضوع بالقول، كما أن التشبيب أشد تأثيرا من الضرب بالأرجل، فمقتضى أن الخضوع بالقول والضرب بالأرجل منهي عنهما، فبمفهوم الأولوية نلتزم حينئذ بالنهي عن التشبيب فيثبت حينئذ الحرمة. ولا يخفى أن هذا الدليل في غير محله، لأنه يكفينا أنه لم يفتي أحد بحرمة الخضوع بالقول والضرب بالأرجل، حيث أنهما ليسا محرمين جزما. وهذا يعني أن النهي الوارد فيهما لا بد أن يصرف عن ظاهره، فلا يبقى حينئذ للاستدلال بفحواهما على حرمة التشبيب وجهه. النتيجة التي نصل إليها أنه لم ينهض دليل معتبر تام على حرمة التشبيب بنفسه، خصوصا أن هذا اللفظ التشبيب لم يرد في شيء من الأدلة ولا في كلمات قدماء الأصحاب. نعم حرمته بلحاظ ما ينطبق عليه من بعض العناوين المحرمة أمر مسلم، تكون حرمته حينئذ حرمة بالعراض أو بالحكم الثانوي، وقلنا بأنه لو التزمنا بالحرمة فذلك يقتضي أن لا فرق بين الأجنبية والحليلة، بين المؤمنة والمخالفة والذمية، بين كونه بالشعر والناس. أما إذا كان الأمر كذلك فبناء على ذلك يلتزم بالحرمة، بل يستثنى من ذلك ما إذا كان التشبيب بالنسبة إلى غرض عقلائي أو يترتب عليه غرض عقلائي مستحسن لا مانع من ذلك. مثلا الشيخ أريد أن أرغبه في خطبتهن فأقوم بوصف جمال هند وكمالها وجلالها و فأشوقه خطبتها. فحينئذ هذا غرض عقلائي، وبمقتضى هذا الغرض العقلائي لا مانع من الالتزام بالجواز. تعرض بعد ذلك الشيخ الأنصاري في الأثناء إلى مجموعة من الفروع. الأول التشبيب بالمخطوبة، هل يكون التشبيب بالمخطوبة قبل العقد أو بالمرأة التي يرغب في الزواج بها محرما أو لا؟ ذكر الشيخ الأنصاري رحمه الله بأنه الوجوه التي دلت على بأن الحكم يختلف بحسب اختلاف الوجوه التي دلت على التحريم. فبالتالي إذا قلنا بأن التشبيب بالمرأة المخطوبة أو التي يراد تزويجها أمر عقلائي مستحسن كما ذكرت قبل قليل، فلا معنى حينئذ للالتزام بالحرمة لعدم انطباق أي وجه من الوجوه السابقة على مقامنا. لكنه عاد واستشكل فقال بأن المسألة غير صافية من الإشكال، ولعل وجه الإشكال أن عدم جريان أكثر الوجوه السابقة التي ذكرناها في إثبات حرمة التشبيب لا يكفي لرفع الحرمة، خصوصا أنه يصدق بعض العناوين الأخرى على ذكر محاكمها والمعاشقة معها، فكونه منافيا للعصاب وكونه مدعاة لتهييج الشهوة. فإذا كان هذان الأمران ملاكيه إثبات الحرمة كان مقتضى ذلك الالتزام بالمنع حينئذ. الفرع الثاني قال التشبيب بالزوجة، هل يجوز تشبيب الرجل زوجته أو لا يجوز؟ ظاهر تقييد موضوع الحرام بالمرأة الغير محللة هو جواز التشبيب بالزوجة عمدة ما كان، كما هي فتوى الشيخ الطوسي في المرفوض، يكون ذلك جائزا على كراهية شديدة. الفرع الثالث التشبيب بالمرأة المبهمة، هل يجوز التشبيب بالمرأة المبهمة بأن يتخيل امرأتان ويتشبث بها؟ قال الشيخ الأنصاري بأن ظاهر كل الأصحاب هو الالتزام بالجواز، والوجه في ذلك أن الموضوع المحرم عندنا في التشبيب مقيد بالتشبيب بالمرأة المعينة، لكن الانصاف ان الالتزام بجواز التشبيب بالمرأة المبهمة مشكل جدا، خصوصا اذا قلنا بان الدليل على حرمة التشبيب هو تهييج الشهوة او الاغراء الى الفتاة او الى الفتاة عفوا او اللهو والباطل والفحشاء والمنافات للعفاء، حيث ان هذه العناوين كلها تنطبق على المرأة غير المعروفة كما تنطبق على المرأة المعروفة، بل ربما انطباقها على المرأة غير المعروفة اولى. فاذا جلس يصور البياض المشوب بحمرة كبياض السد الذي سقطت عليه قطرة دم حمراء، ايهما يكون اكثر تحريكا للمشاعر و تفعيلا للغرائز الكامنة؟ هكذا كلام، او ان يتحدث في هند المعروفة بانها سمراء ذات عينين بارزتين وذات انف كأنه كذا وذات مادي شنو، لا يتصور حينئذ بان ذلك مدعاة لاغراء الفساق او لتهييج الشهوة بخلاف الفرض الاول. ولذا هذه العناوين لم يرد فيها عنوان المعروفية، بل ورد فيها عنوان تهييج الشهوة في منافات العفاف الله الباطل تحقيق الفساد اغراء الفساق. لما كان الامر كذلك فلا ريب في الالتزام بالحرمة بلا فرق بين كون المرأة معروفة او المرأة غير معروفة. نعم لو كان دليلنا على المرأة غير ذلك كان مقتضى ذلك هو تخصيص المنع بالمرأة معروفة. الامر الرابع من الفروع التي تعرض لها الشيخ الأنصاري التشبيب بامرأة معينة عند من لا يعرفها. المشبب يعرف المرأة لكن السامع لا يعرف المرأة، فإذا شبب بامرأة معينة معروفة عند لكن السامع لا يعرفها هل يقال بالحرمة أو يقال بالجواز؟ قال المحقق الكركي بجواز ذلك، لكن الشيخ الأنصاري استشكل في الجواز، وذلك يعود لاختلاف الوجوه التي دلت على حرمة التشبيب. فإن كان الوجه على حرمة التشبيب تهييج الشهوة او منافات العفاف مثلا فلا ريب في الالتزام بالحرمة، بل يشكل التشبيه بالمعروفة ايضا اذا كان بمفرده ولم يكن هنالك سامع، لنفس النكتة، لانه مدعاة لاغراء مدعاة لحصول الفساد ومنافات العفاف وتهيج الشهوة، فتكون حينئذ محرمة. لا، العنوان الموجود عندنا تهييج الشهوة لا العنوان الخاص. لا، المحرم هو تهييج الشهوة، قلنا التشبيه من مصادر تهييج الشهوة. المحرم هو الفحشاء وهو عبارة عن كل قول أو فعل قبيح، التشبيه من مصادر الفحشاء، فالعنوان عندنا كلي وتبقى حينئذ المصادر. إذا قلنا أن العنوان كلي فبالتالي كل ما أدى إلى حصول الفحشاء من قول أو فعل محرم، سواء كان بامرأة معينة أو بامرأة غير معينة. بل لو قلتم هكذا بأن كون المرأة مبهمة غير معلومة لا يؤدي إلى تحريك الشهوة أو لا يؤدي إلى إغراء الفساق، يعني أن الفساق إنما يتحركون على شيء خارجي، لو شببت لهم ملكة جمال العالم لكنها لما كانت في عالم الثبوت لا الإثبات لا يحرك ذلك فيهم شيئا، لا يؤدي إلى تهيج الشهوة عندهم، لا يؤدي إلى كونه لهوا وبطن، يعني شككنا في انطباق حينئذ المصداق لذلك التطور أو ذلك المقوم على مثل هذه الحالة. نعم، نلتزم بالجواب على أي حال. هذا أقول رجعت وأكرر أن الأمر يعود إلى تحقق الموضوع متى ما حصل، لا معنى للتقليد. هل ذكرت من أول الحديث إلى الآن حتى في إجابتي عن الأدلة المذكورة التقييد بالمؤمنة التقييد بالحليلة أو ما شاء بغير المحللة لم أعرف له وجه، فالأدلة كلها مطلقة فلا معنى للتقييد. الفرع الأخير الذي ذكره الشيخ الأنصاري التشبيب بالغلام، فذكر الشيخ الأنصاري أن التشبيب بالغلام محرم، وعقب السيد الخوي قدس الله نفسه الطاهرة بأن التشبيب بالغلام إذا كان داخلا في عنوان تمني الحرام فلا ريب في حرمته، لأنه جرأة على حرمات المولى، وإلا إذا لم يكن داخلا في تمني الحرام فلا وجه لحرمته فضلا عن كونه حراما. على كل حال كما ذكر ذلك الشيخ الأنصاري، بل ربما كان التشبيب بالغلام مطلوبا، إذ يجوز مدح الأبطال والشجعان ومدح الشبان بتشبيههم بالقمر والنجوم، ولا شبهة في صدق التشبيب عليه لغة وعرفا، بل لو انطبق على التشبيب عنوانا ثانويا بأن اشتمل على الفحشي حينئذ نحكم بالحرمة وإلا فلا. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة، لاحظوا ذكر الشيخ الأنصاري عدة قيود في المقام، هذه القيود لم ترد في شيء من الأدلة، وإن كانت واردة في كلمات الأصحاب أعلى الله مقامهم. أولا القيد الأول التشبيب بالمرأة المعروفة، بشير بعد قليل إلى التشبيب بالغلام، وهذا يعني أن حصر التشبيب بكونه بالمرأة أو بالغلام أن التشبيب بالذكر البالغ لا إشكال فيه. التشبيب بالمرأة مع أنه انصافا لو قلنا بأن من شاء الحكم هو الإغراء للفساق، فربما والمستجار بالله أجارنا الله وإياكم إن شاء الله، ربما يكون اليوم هناك من جعل نفسه جنسا ثالثا وعرض نفسه لقضاء حوائج من أراد قضاء الحاجات، فربما يكون التشبيب به اليوم مدعاة لإغراء الفساق ومدعاة لوجود رغباتهم في الوصول إليه وقضاء حوائجهم بواسطة. فتأمل التشبيب بالمرأة المعروفة، هذا القيد الأول. الثاني المؤمنة، وذلك يعني أن المرأة المخالفة أو المرأة الذمية لا إشكال في التشبيب بها. المحترمة، فلو كانت امرأة متبرجة غير محترمة فحينئذ لا إشكال في جواز التشبيب على كلام الشيخ، وهو تعريف التشبيب كما في جامع المقاصد ذكر محاسنها وإظهار شدة حبها للشخص. قلت بأن هذا المعنى الذي استفاده جامع المقاصد لعله هو المعنى المستفاد من كلمات اللغويين كما يظهر من تاج العروس ومن الصحاح ومن المصباح، بل يلحظ هذا المعنى أيضا في كلام ابن الأثير في النهاية. وقد عرفت قبل قليل تفسير التشبيب فلا نعيد. التشبيب بالمرأة المؤمنة المعروفة المؤمنة المحترمة حرام على ما عن المبسوط وجماعة كالفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني. واستدل عليه الآن يذكر أول ثلاثة أدلة يناقشها ثم يأتي هو بما يستدل عليه بلزوم تفضيحها. هذا الدليل الأول، وهو عبارة أن التشبيب يستلزم هتكها وإدخال النقص عليها وعلى أهلها من خلال فضحها وهتك حرمتها، ذا الأول. الثاني أن التشبيب يستدعي إيذاءها، فبالتالي يكون محرما من باب إيذاء المؤمن. الثالث إن التشبيب يستلزم ويوجب إغراء الفساق بها وإدخال النقص عليها وعلى أهلها، ولذا لا ترضى النفوس الأبية ذوات الغيرة والحمية أن يذكر ذاكر عشق بعض بناتهم وأخواتهم بل البعيدات من قراباتهم. وقيل في قصة قيس وليلى أن الذي دعا أن يحرم قيس من ابنة عمه ما كان يهم به ويذكره في المجالس من التغزل في ليلى، حتى أن عمه منعه إياها فزوجها غيره. واقرأ ما ذكر في قصص العشاق والمحبين فإن ذلك كثير. إجابة الشيخ الأنصاري عن هذه الأدلة الثلاثة والإنصاف أن هذه الوجوه الثلاثة لا تنهض لإثبات التحريم مع كون بعض الأدلة أخص من المدعى، إذ قد لا يتحقق شيء من المذكورات في التشبيب، لأنه لو كان مستقلا جالسا في غرفة بمفرده وليس معه من أحد فإنه يصدق عليه التشبيب، لكن لا إغراء فساق لا هك لا إيذاء لأنها لن تسمع. وأعم منه من وجه، كما لو كان التشبيب بالزوجة قد يوجب أكثر البراد. الآن يبدأ الشيخ الأنصاري الاستدلال على الحرمة، ويمكن أن يستدل عليه بما سيأتي من عمومات حرمة اللغو والباطل اثنين، وما دل على حرمة الفحشاء الثالث، منافاة التشبيب للعفاف المأخوذ في مفهوم العدالة بمقتضى صحيحة ابن أبي يعقوب، الرابع التمسك بفحوى ما دل على حرمة ما يوجب ولو بعيدا تهيج القوة الشهوية بالنسبة إلى غير الحليلة، وهي ثلاث طوائف من الأخبار. الطائفة الأولى ما دل على المنع عن النظر إلى الأجنبية، لأن النظر سهم من سهام إبليس، إبليس يوجب التأثير في القلب والإيمان، فالتشبيب من باب أولى أن يكون موجبا للتأثير في الإيمان فيمنع. والمنع عن الخلوة بالأجنبية لأن ثالثهما الشيطان. الطائفة الثالثة وهي التي تشمل عدة عناوين، العنوان الأول كراهة جلوس الرجل في مكان المرأة حتى يبرد المكان، فإن نكتة الكراهة إنما هي تهيج شهوة الرجل تجاه مكان المرأة الجالسة. اثنين رجحان التستر عن نكاح أهل الذمة لأنهن يصفن لأزواجهن. هنا نقول هل لهذه الروايات مفهوم روايات الوقت؟ يعني لو كانت المرأة مسلمة تصف لزوجها ألا يقال بالنهي عن التكشف أمامها؟ لا معنى لخصوصية نساء أهل الذمة. النوع الثالث التستر عن الصبي المميز الذي يصف ما يرى، فإن هذه الأنواع الثلاثة في الطائفة تؤيد الطائفتين الثلاثة. وملاك الكل هو تهيج الشهوة وتحريكها، والتشبيب أكثر منها ملاكا وأشد في ذلك. أيضا الدليل لعله الرابع النهي في الكتاب العزيز عن أن يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، بناء على الالتزام بعدم اختصاص هذه الآية القرآنية بزوجات النبي وحليلاته، فيتعدى منها إلى كل مؤمنة مؤمنة أو إلى كل مسلمة. وعن أن يضربن أيضا، والنهي عن أن يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، إلى غير ذلك من المحرمات والمكروهات التي يعلم منها حرمة ذكر المرأة المعينة المحترمة بما يعيد الشهوة عليها، خصوصا ذات البعل التي لم يرضى الشارع بتعريضها للنكاح بقول رب راغب فيك، يعني التعريض، كلام بينهم في مسألة التعريض بها في كونها ذات بعل، هل يجوز التعريض بها أو كونها في العدة يجوز التعريض بها أو ما شابه، يطلب من كتاب الطلاق. نعم، إلى الآن انتهى الحكم عند الشيخ الأنصاري، وفي نظر الشيخ الأنصاري قد ثبتت حرمة التشبيب، لكن قد عرفت عدم تمامية شيء من الأدلة لإثبات الحرمة. نعم، لو قيل بعدم حرمة التشبيب للمخطوبة قبل العقد بل مطلق من يراد تزويجها لم يكن بعيدا، وذلك لما ذكرنا قبل قليل من أن هذا التشبيب إذا كان محركا لقصد سامع خطبة المشببة فحينئذ لا يبعد أن يكون هذا غرض عقلائي، ومع كونه غرضا عقلائيا فيلتزم بالجواز، مع أن الإنصاف أن عناوين الحرمة التي ذكرت من تهييج الشهوة وإغراء الفساق وخلاف العشابة جارية في شأن المخطوبة أو لمن يرى تزويجها، ولذلك قال الشيخ الأنصاري بأن المسألة غير صافية من الإشكال، لم يكن بعيدا لعدم جريان أكثر ما ذكر فيها، والمسألة غير صافية عن الاشتباه والإشكال. الفرع الثاني، إن المحكي عن المبسوط وجماعة جواز التشبيب بالحليلة بزيادة الكراهة عن المبسوط، ذلك لعدم انطباق عنوان أو عدم انطباق العناوين السابقة في المقام، مثلا كونه إغراء بالفساق، كونه مثلا مدعاة لتحريك الشهوة أو ما شابه، أو قلمة قد قيد بالمرأة غير حليلة وهذه حليلة، فمن طب عليه الموضوع غير شامل لمحل البحث. في الفرع الثالث، ظاهر الكل جواز التشبيب بالمرأة المبهمة بأن يتخيل امرأة ويتشبب بها، وأما المرأة المعروفة عند القائل وقد عرفت الوجه في ذلك، بناء على أن الوجوه السابقة التي ذكرناها لا تنطبق على العنوان، لكننا قلنا أن الإنصاف الإشكال في ذلك، لأنه إذا كان عنوان المنع هو تهييج الشهوة أو منافاة العقاب أو إغراء الفساق وإشاعة الفساد، لا يبعد حصول ذلك في مثل هكذا موارد. ظاهر الكل الأصحاب. وأما المرأة المعروفة عند القائل دون السنة، التشبيب هذا الفرع الرابع فيه، عند القائل دون السامع، سواء علم السامع إجمالا بقصد امرأة معينة أم لم يعلم ففيه إشكال، لكن عن جامع المقاصد كما عن الحواشي الحرمة في الصورة الأولى، وهي إذا كانت المرأة المعروفة عند السامع المعروفة عند السامع عند القائل دون السامع مع علم السامع إجمالا بإرادة امرأة معينة، والتزم الشيخ الأنصاري بأن ذلك لا يخلو عن إشكال. ذكرنا أن منشأ الإشكال هو اختلاف الوجوه التي دلت على التحريم، حيث أن بعضها ينطبق ينطبق عليها منافاة العقاب وغراء الفساق تهيج الشهوة، فلو كانت هذه هي الدليل كانت الحرمة متعينة. وفيه إشكال من جهة اختلاف الوجوه المتقدمة للتحريم، وكذا إذا لم يكن هناك سامع من باب أولى لانطباق العناوين، مثلا تهييج الشهوة أو له منافاة العفاف وذلك كاف. وأما اعتبار الإيمان فاختاره في القواعد والتذكرة وتبعه كاشف الغطاء لعدم احترام غير المؤمنة، لكننا ذكرنا في مطلع الحديث بأن الذمية محترمة فضلا عن المرأة المخالفة، فبالتالي لا يمكن الالتزام حينئذ بالجواز فيهما. وفي جامع المقاصد كما عن غيره حرمة التشبيب بنساء أهل الخلاف وأهل الذمة بفحوى حرمة النظر إليهن، ونقض بحرمة النظر إلى نساء أهل الحرب مع أنه صرح بجواز التشبيب بهن. والمسألة مشكلة من جهة الاجتماع في مدرك أصل الحكم وهو الجواز وعدم الزواج، وكيف كان؟ فإذا شك المستمع في تحقق شروط الحرمة لم يحرم عليه الاستماع لأنه شك في التكليف، فيكون المقام من طهران أصالة البراءة كما صرح به في جامع المقاصد. وأما التشبيب بالغلام فهو محرم على كل حال كما عن الشهيدين والمحقق الثاني وكاشف اللسان، لأنه فحش ماحض فيشتمل على الإغراء القبيح. لكنك قد عرفت عن السيد الخوي قدس الله نفسه الطاهرة الإشارة إلى التأمل جملتان أو في الجملة في هذا الأمر، إذ ربما كان التشبيب بالغلام حسن كما في التشبيب الأبطال ومسح الشجعان ومسح الشبان وما شابه، فإن هذا أمر حسن فلا مانع من الالتزام به. وعن المفاتيح أن في إطلاق الحكم نظرا ولعله وجيه، والله العالم. المسألة الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح، يأتي عليها الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.